خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. حديث وفائدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رقيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها أنه أمام كل أب فرصة ليحفظ ولده القرآن لينال خير الدنيا والآخرة ويرتفع قدره وتعلو مكانته. ولو تأملنا أيها الأحبة إلى الكثير من علماء هذه الأمة لوجدناهم حفظوا وتعلموا قبل 10، كابن حنبل وابن تيمية والبخاري. فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.